الحمد لله الذي جعل بين البشر نسبا وصهرا. أحمده سبحانه خلقهم من نفس واحدة وجعل لهم صلة ورحما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رتب على ذلك لذي كل حق حقا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أبان الحق بيانا وحدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى الآثار عبودية ورقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الأسرة بمكوناتها نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من قطع نسبه وكان نقطا. وقد سبق أن بينا في خطب تقوية الأسر وعلاقتها، ومن ذلك حقوق الآباء والأمهات والأبناء والبنات. وها نحن اليوم نتحدث عن حقوق الإخوة والأخوات، وعن حقوقهم سواء كانوا أشقاء أو كانوا غير أشقاء. ومما يدل على حقوق الأخوة النسبية أن صلتهم تسمى رحمة، ما جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أرسل من المدينة إلى أخ له مشرك حلة سيراء. ويقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ومن أعظم الأرحام الإخوة والأخوات. والعرب تسمي الأخ الشقيق العين، لما به من قرار العين وسكون النفس وقيامه مقام الإنسان. وما سمي ابن الأم والأب شقيقا إلا أنه بمنزلة النصف منك وشق نفسك، وتدرك سقوط جنبك إذا ما فقدته، ويقال لهم أعياف لأن وجودهم عافية. وإذا كانوا من أمهات شتى وأبوهم واحد فهم إخوة لعلات نسبة إلى الأمهات. وإذا كانوا من أم واحدة وآباؤهم مختلفون فهم أخياف وأخلاف يخلف بعضهم بعضا، وكلهم داخلون في وصية النبي صلى الله عليه وسلم العامة، كما في حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. والقيام بحقوق الإخوة والأخوات من صلة الرحم التي أمر الله بصلتها وحرم قطيعتها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. أي عباد الله، قطيعة الرحم عموما عاقبته وخيمة، وأغلظه قطيعة الإخوة والأخوات. وإن قطيعة الرحم معجلة العقوبة في الدنيا قبل العقبة، كما في حديث الترمذي وصححه من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. عباد الله، في كتاب الله تعالى أمثلة على البر والصلة بين الأخوات والإخوة. فهذه أخت موسى عليه السلام تتبعته حتى كانت سببا في إعادته لأمه حين قالت: ها هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وهذا موسى دعا ربه أن يمن على أخيه بالنبوة فيكون له رزقا ومعينا. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رزقا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وكان من دعاء موسى عليه السلام رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولهذا قال بعض السلف ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. أي عباد الله، كان الذي قتل أخاه إثمه عظيم، ولذلك جرم كل من يقتل يكون عليه إلى يوم القيامة. فتأملوا كيف من كان بارا حتى أوصل أخاه إلى درجة النبوة، ومن كان لأخيه عاقا حتى حمل إثم القتلة إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، لينظر كل واحد منا في حاجة أخيه وأخته ولنتفقد أحوالهما، فإن كان أحدهما في حاجة مددنا له يد العون والمساعدة، وهذا من أعظم أبواب الإحسان والصدقة، فهو صدقة وصلة. وإن لم يكن ثم حاجة فتواصلوا بالهدية التي تحبب القلوب. فعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه الألباني. وحق الأخت على الأخ من أعظم الحقوق، فعلى الأخ أن يتفقدها ويرعى شأنها ويكون لها معينا وناصرا، بل ويجب عليه الإنفاق ويجب الإنفاق عليها إذا كان هو معينها. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما استشهد أبوه في غزوة أحد كان له 9 أخوات، تزوج امرأة سيبة لتقوم عليهن وتحسن إليهن، فقدم حاجتهن على رغبته، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم سيبا؟ قال بل سيبا. قال أجل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن. وفي رواية توفي والدي واستشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت سيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. وفي رواية إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. متفق عليه. هذا الفقه والله أنه راعى حقوق أخواته ولم يراع حق نفسه. أيها المسلمون، رفع الله تعالى الحرج عن أن يأكل الإنسان من عدة بيوت، ومن هذه البيوت قوله تعالى أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. وجاءت الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم برعاية الأخوات، وجعل على ذلك جزيل الحسنات ورتب عليه دخول الجنات، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أمتي يعول 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إنا إلا كن له سترا من النار. رواه البيهقي في الشعب وصححه الألباني. ومعنى أو 3 أخوات للتنويع وليس للشك. وقال صلى الله عليه وسلم من عال ابنتين أو 3 بنات أو أختين أو 3 أخوات حتى يمتن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين. فأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. رواه أحمد وصححه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه. عباد الله، من أعظم أبواب الإحسان إلى الأخوات حفظ حقوقهن في الميراث وأداء ما لهن في الأموال، ف فمن الناس من لا يتقي الله تعالى فيمنعها من الميراث وينقص حقها، فاتقوا الله فإنكم موقوفون بين يدي الله. ومن الظلم للأخت عزلها وعدم تيسير أمر زواجها، فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوها ولا تحبسوها، اتقوا الله عز وجل فيهن. روى البخاري عن الحسن في قوله تعالى فلا تعذروهن، قال حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به يعني ديانة، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعبدوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياها. والحذر الحذر من السعي بعد زواجها لإفساد أسرتها وتطليقها من زوجها لأسباب الأسباب. كنوا عباد الله مصلحين ولا تكونوا مفسدين. فعلى الأخ أن يتقي الله في أخواته، وعلى الأخت أن تحفظ أخاها في غيبته وعرضه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه وجعل الجنة مثواه الإسلام. إن من أعظم المصائب ومن أكبر المحرمات قطيعة الرجل لأخيه أو أخته وتهاجرهما، بل قد يصل الأمر بينهما إلى النزاع والقضاء. فيا أيها القاطع رحمه، كيف تقابل ربك؟ وما عذرك وما جوابك؟ ما تعلم أنك على خطر عظيم، فقطعت أخاك وأختك لمال زائل أو تربة أنت تاركها، أو ابن لا تدري الحسن في جلده أو في بر أخيك؟ أما تعلم أنك في باب من أبواب غضب الله؟ ما لم تبادر إلى الصلة، بادر ببذل أسباب الصلاح والاجتماع، تنازل لأجل لم شعب أسرتك واجتماع إخوتك. أيها الأخ الكبير، كن كبيرا في دينك وعقلك وأصلح أمرك مع إخوتك. أيها الأخ الصغير، احترم أخاك فهو بمنزلة أبيه، اجتهد في تقديره وتوقيره. قد ترى من أخيك سوءة فاسترها، انظر إلى صفات الخير فيه فانشرها، ولا تجعل الغراب خيرا منك فتقول يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. اصبر على مر واصبر على مر أخلاق إخوتك، واتق الله وأحسن، تجد ما وجده يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نقرأ سورة يوسف ولا نتخذ منه العظات والعبر. وإنك تجد من إخوتك هفوة أو زلة أو خطأ أو ظلما، فمهما كان فعليك العفو والصفح، فوالله لن تجد أشد مما وجده يوسف من إخوته. تأمل ما في قصته من الفراق والبعاد والرق والعبودية والسجن إلى آخره. ماذا قال لهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تقطع أخاك وأختك لأجل دنانير زائلة. أغلقوا أبواب الشياطين، شياطين الإنس والجن، من الذين يدعونكم إلى القطيعة وفساد ذات البين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. رواه مسلم. وإذا قال الهجر عظم الذنب. ففي حديث أبي خراش السلمي رضي الله عنه مرفوعا من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، رواه أبو داود وصححه الألباني. وإذا اجتمعت أخوة الدين والنسب كانت القطيعة أعظم إثما وأشد جرما، فبادر أيها القاطع إلى التوبة إلى الله، واجعل العفو شعارك في هذه الحياة، فهو عزك ورفعتك عند الله وسبب لنيل رضاه. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اللهم إنا نحب أن تعفو عنا وأن تحبنا يا رب العالمين وأن تصفح عنا. اللهم يا غفور يا رحيم أصلح ذات بيننا وأصلح أحوالنا. اللهم اصلح رحمنا، اللهم ابعدنا عن قطيعة الرحم. صلى اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى المهاجرين والأنصار وعلى آل الأطهار. اللهم اجعل عن الحق كلمتنا، واجعل في طاعتك قوتنا، وألف بين قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آمنا في الأوطان والدور. اللهم ادفع عنا الفتن والشرور، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.